بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة منظومة ولي الله الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، حرز الأمان وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة، ودراسة شرحها مع من كتاب فتح الوصيد لشرح القصيد للإمام عالم الدين السخاوي رحمه الله عز وجل، وهو تلميذ مباشر للإمام الشاطبي رحمهم الله عز وجل ورضي عنهم، وجمعنا بهم وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وارزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع، مجلس السابع والأربعين أو الثامن. مجلس الثامن والأربعين من كتاب فتح القصيد، فتح الوصيد. وكنا نتكلم في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وقلنا أن العمدة في هذا الباب هو سيدنا الإمام ورش، وينقل بشروط. أول شرط أن يكون النقل إلى حرف ساكن، لأن النقل لا يصح أن تنقل حركة على حركة، أي على حرف متحرك يعني. ثاني شيء أن يكون الساكن هذا آخر كلمة، والهمزة التي بعد أول كلمة التالية له. ثالث شيء أن يكون هذا الساكن ساكن صحيح، لأنه لا يصح النقل إلى حرف من حروف المد واللين. نعم، 48، جزاكم الله خيرا. طبعا كوننا نقول أن يكون الساكن آخر كلمة معناه أنه منفصل، أن يكون الساكن منفصل عن الهمزة. وأيضا قلنا لام ال تعتبر منفصلة عن الكلمة، لأنها ولكنها متصلة بها رسما، هي منفصلة حكما لكنها متصلة بها رسما. وقلنا أن سيدنا الإمام حمزة رحمه الله عز وجل يتبع منهج الإمام ورش في النقل أيضا، وله تخفيف أيضا اللي هو السكت. وقلنا أن راويي حمزة خلف وخلاد، كل منهما له منهج في السكت والنقل. فبالنسبة للساكن الموصول، مثل كلمة الأرض وكلمة شيء وهكذا، فسيدنا خلف يقرأها وصلا بالسكت قولا واحدا، الساكن الموصول مثل كلمة الأرض وكلمة شيء وهكذا. فسيدنا خلف عن حمزة له السكت قولا واحدا وصلا، أما خلاد فله السكت وعدمه. وعرفنا ليه، لماذا سيدنا حمزة له وجهان. قلنا لأنه قرأ على من؟ قرأ على أبو الحسن بن غلبون، وقرأ على أبو الفتح فارس. وأما قلنا هذا في على الساكن الموصول من ناحية الوصل، من ناحية ليه الوصل، فخالف له السكت قولا واحدا وخلاد له السكت وعدمه. أما من ناحية الوقف، إذا وقف على الساكن الموصول، فسيدنا خلف له السكت والنقل، له السكت والنقل. أما خلاد أيضا فله السكت والنقل، لأنه ليس له تحقيق في الوقف، قلنا في الوصل هو له السكت وعدمه، اللي هو التحقيق في الوصل. أما في الوقف فليس له تحقيق في الوقف، لكنه يبدل التحقيق بالنقل والسكت على مذهبه. وأما الساكن المفصول، مثل قد أفلح، فسيدنا خلف له السكت ايه وعدمه اصلا، مثل خلاد في الموصول، سيدنا خلف في المفصول اللي مثل قد أفلح له السكت وإيه وعدمه، أما خلاد فله ترك السكت، لا يسكت في الوصل، لا يسكت في الوصل على الساكن المفصول، لكن في الموصول له السكت وعدمه. وأما في حالة الوقف، هذا في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فسيدنا خلف عن حمزة له 3 أوجه: السكت والنقل والتحقيق. السكت لأنه السكت ليه؟ لأنه لو السكت السكت لأنه لو السكت آه لأنه لو السكت أصلا. والنقل مثل قراءة سيدنا ورش فله النقل، والتحقيق لأن سيدنا خلف له عدم السكت وأصلا. أما خلاد فله وجهين: النقل والتحقيق. ولماذا ليس له السكت؟ لأنه أصلا ليس له السكت أصلا، ليس له السكت أصلا، فبالتالي ليس له السكت وقفا، فيقرأ بوجهين في حالة الوقف وهما النقل والتحقيق. هذا طبعا من طريق الشاطبية، ونحن الآن نتكلم عن شرح الشاطبية ولا نتطرق إلى أوجه زائدة عن هذه الأوجه. طيب، كنا قد وقفنا، هذا ملخص الدرس الماضي، وكنا قد وقفنا على البيت 229، وقلنا أن وشيئا لم يزد، قلنا انتهى مذهب سيدنا حمزة عند كلمة يزد، انتهى مذهب سيدنا حمزة عند كلمة يزد، ثم انتقل إلى أحكام جديدة، وهذه الأحكام الجديدة هي الأحكام لسيدنا نافع رضي الله عن الجميع. ما هو الحكم الجديد لسيدنا نافع؟ قال: ولنافع لدى يونس. ولنافع بمعنى هذا الحكم السابق. وما هو الحكم السابق في الباب؟ إن إحنا بنتكلم عن النقل أصلا، لأن هذا الباب يتكلم كله عن النقل، وزاد بعض الأوجه لكن السكت لسيدنا حمزة، لكن الأصل في الحكم ده إيه؟ النقل. قال: ولنافع، أيوة حكم جديد، كما قلنا إن من منهج سيدنا الإمام الشاطبي إن هو يستخدم الواو فاصلة بين الأحكام، يستخدم الواو الفاصلة بين الحكم وإيه؟ والحكم المغير له أو الحكم الجديد، مش عاوزين نقول مغير له لأن واحد ممكن واحد يفهم العكس، لا، الحكم الجديد. ولنافع أي، ونقرأ أيضا سيدنا نافع بالنقل فين؟ في مكان. قال: لدى يونس، أي في سورة يونس، آلانا بالنقل نقل، آلانا بالنقل. طيب لماذا خصص كل سورة يونس؟ طيب نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل. أولا قال: أي لم يزد المذكور، فإذا وقفت على التحقيق وقفت كما تصل بالسكت إلا في شيء وشيئا وسيأتي ذكرهما. طيب انتهينا من هذا الكلام، قلنا انتهينا من مذهب سيدنا حمزة، ندخل على مذهب سيدنا نافع في كلمة الآن. قال: وإنما وافق قالون ورشا. ليه؟ لماذا بدأ؟ يعني تلاحظ ان سيدنا الامام السخاوي في شرحه لا يتكلم كثيرا عن الاحكام الظاهره، لا يتكلم كثيرا عن الاحكام الظاهره، بل جل اهتمامه ان يتكلم دائما على توجيه الحكم، توجيه الحكم، لماذا قرأ بهذا الحكم، او لماذا زاد هذا راوي عن راوي، ياتي بالنقاط الايه الخفيه في المتن. اما نحن بالنسبة لنا يعتبر كله خفي، لكنه كان يخاطب دائما دائما في مصنفات العلماء: العالم يخاطب العالم، العالم لا يصنف إلا العالم، يعني مش في دماغه الناس اللي تحت اللي زينا كده، يعني خارج النطاق. فهو دائما دائما كتب القديمة، كتب السلف وكتب التراث والحاجات دي، تلاحظ ان في الطلبة يجدون صعوبة في قراءتها. ليه؟ لأن أصلا العالم لا يكتب إلا العالم، العالم لا يكتب إلا. لاحظ أن معظم كتب التفسير والأشياء دي معظمها في النحو والبلاغة، يروح داخل على طول في النحو. طب أنت اكتب، قول شيء في التفسير عشان الناس الغلابة تستفاد منه. لكن كما قلنا لكم، يعني دائما الإنسان المبتدئ أو البسيط في العلم لا يتطرق إلى كتب العلماء إلا إذا كان يحضر درس لشيخ يشرح له هذا الكتاب. أما إذا قرأ بنفسه كتاب الناس الأوائل، يعني سيجد صعوبة إن لم يكن عنده الأدوات اللازمة لفهم هذا الكتاب. قال رحمه الله عز وجل: وإنما وافق قالون ورشا. يعني إيه يقصد؟ إيه يقصد؟ إن أصلا يقصد إن سيدنا ورش هو الأصل وهو العمدة في هذا الكتاب، هو الأصل وهو العمدة في هذا الباب. فقال، فيأتي بتعليل ليه سيدنا قالون وافق سيدنا ورش في كلمة الآن، لأن سيدنا الشاطبي بيقول إيه؟ ولنافع. معناها إيه ولنافع؟ معنى إن هو طالما أتى بالقارئ سيندرج تحته أصالة. مين اللي يندرج تحت القارئ؟ الراويان. اللي يندرج تحت القارئ الراويان. مش هنقول مثلا الباب ده خاص بسيدنا ورش يبقى معنى ان هو يقول نافع يبقى ما يبقى يقصد ورش. لا، هنا القراءات ما فيهاش حاجه اسمها يقصد وما يقصدش، اللفظ لازم يكون صريح، لان هذا العلم الاصل فيه الروايه. فلازم نحدد بدقه القراءه هذه لمن وهذه لمن. الا في باب الا واحد يذكر لي باب ذكر فيه امام او قارئ، لكن كان مقصود به راوي فقط، كان مقصود به راوي فقط. ذكرنا قبل ذلك من الكتب الابواب اللي درسناها ان كان بيتكلم عن باب وذكر ان هذا الباب لقارئ، لكن كان المقصود به راوي من رواة هذا القارئ. اي باب ذكره؟ أي باب من الأبواب السابقة ذكره سيدنا الشاطبي للقارئ؟ نعم، باب الإدغام الكبير. باب وقال: ودونك الإدغام الكبير أو قطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلة. لكن لما سيدنا الإمام السخاوي قال كان يقرأ بالإدغام الكبير من رواية السوسي، فهو عرفنا إن قراءة باب الإدغام الكبير من الشاطبية، خاصة لأن كل كلامنا من ناحية الشاطبية، كان يقرأ بهذا الباب من رواية السوسي فقط. ليه؟ اللي عرفنا إن هو من رواية السوسي. قال كأنه كان لا يقرأ الإدغام الكبير إلا مع إبدال الهمز والقصر، إلا مع إبدال الهمز والقصر. طب مين بيقرأ بإبدال الهمز مع القصر؟ ما فيش إلا السوسي، لأن الدوري له القصر والتوسط زاد بوجه، ولا يقرأ بالإبدال. لما درسنا باب الهمز المفرد عرفنا إن الإبدال من الإبدال الهمز يختص به سيدنا الإمام السوسي، بالإضافة طبعا كما الرواة الذين وافقوه في هذا الباب، ومنهم سيدنا ورش، ومنهم الكسائي في كلمتين أو أكثر، ومنهم سيدنا الإمام شعبة، وهكذا. طيب، نتابع الكلام. قال: وإنما وافق قالون ورشا في نقل آلانا وقد كنتم به تستعجلون. إذن طيب، ليه هو أصلا كلمة الآن الخبرية؟ لأن ملاحظ إن الآن في يونس هي استفهامية. الآن في يونس هي إيه؟ استفهامية. طيب، واحد ممكن يقول لك: طب هو بنبه على كلمة الآن ليه؟ هو بنبه على كلمة الآن ليه؟ ما معروف أصلا إن سيدنا ورش بيقرأها بالنقل. معروف إن سيدنا ورش بيقرأها بالنقل. لا، كلمة الآن اللي نبه عليها هنا الآن الاستفهامية، آلانا. فربما يلتبس على طالب أو عن من يقرأ النظم أن الاستفهامية، يظن أن الاستفهامية لها حكم آخر ينفرد عن الخبرية. إن عندنا كلمة الآن في يونس لفظ استفهامي، لفظ استفهامي. فقال: وإنما وافق قولون ورشا في نقل آلانا آلانا، وقد كنتم به تستعجلون، وآلانا وقد عصيت قبل، لأنه اجتمع فيه ساكنان، لأنه اجتمع فيه ساكنان، وهما المادة. يقصد ايه بالمادة؟ يقصد ايه بالمادة؟ يقصد ايه بالمادة هنا؟ وقال: وهما المادة اللي هي ألف الوصل، اللي هي ألف الوصل الواقعة بعد إيه؟ بعد همزة الاستفهام. وهما المادة ولام التعريف، وهما المادة ولام التعريف وهمزتان، فثقلت الكلمة بذلك، فثقلت الكلمة بذلك. يعني إن سيدنا قالون قرأ بالنقل مثل سيدنا ورش لاجتماع ثقل في هذه الكلمة. ودائما نعرف ان تخفيف الهمز، تخفيف الهمز نقصد ايه بتخفيف الهمز؟ نقصد بتغيير الهمز، تغيير الهمز بأوجهه الأربعة المعروفة. ما هي الأوجه الأربعة تخفيف الهمز؟ ما هي الأوجه الأربعة للتغيير في الهمزة؟ التسهيل، نعم، رقم واحد، اتنين الإبدال، تلاتة النقل، أربعة الحذف. ماشي، تسهيل إبدال نقل حذف. جزاكم الله خير. إذن سيدنا قالون وافق، سيدنا قالون وافق سيدنا ورش نظرا لاجتماع الثقل في آلان الاستفهامية. اجتماع الثقل في إن إحنا اجتمع في الكلمة همزتان، الهمزة الأولى الاستفهامية، الهمزة التي بعد اللام، التي بعد الايه، اللام الساكنة، واجتمع فيها ساكنان، يبقى همزتين وساكنين، فأصبح في ثقل بالنطق في هذه الهمزة. فقرأ فوافق فيها سيدنا قالون سيدنا ورش في النقل. طبعا هذا الكلام ده، دي بنسميه ايه؟ هذا الكلام بنسميه الشرح. الشرح ده بنسميه ايه؟ بنسميه في القراءة شرح، لنا شرحناه، بنقول سيدنا نقلون وافق سيدنا ورش لأن الكلمة فيها همزتين وفيها مادتين، فصار في الكلمة ثقل، بنسميه تعليل أو الحجة أو توجيه القراءة، توجيه القراءة. يعني هو أكتر من هذا العلم، له أكتر من اسم، له اسم التوجيه، توجيه القراءة، أو علل القراءة، أو حجج القراءة، وهكذا. كل هذه مسميات لاسم واحد. طيب احنا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى اذا سيدنا قالون وافق سيدنا ورش في هذا الحكم، هو النقل، بسبب اجتماع همزتين وساكنين، فصار بهما ثقلا في الكلمة، فنطق قرأها بالنقل. وطبعا قلنا التوجيه ليأتي للاستئناس، يأتي للاستئناس. لكن الأصل في الكلام ده الرواية، الأصل في القراءة الرواية. يعني انت لو مش عارف توجهها، خلاص، انت مش عارف توجهها مش مشكلة، المهم ان انت تقرأ بها كرواية، ليس فرضا عليك ان تعلم التوجيه، لكن لو علمت التوجيه يكون افضل واحسن. قال: فلما ثقل تحرك الساكن وهو اللام، فلما ثقل تحرك الساكن وهو اللام، وزالت إحدى الهمزتين. فين إحدى الهمزتين اللي زالت؟ هل الهمزة الاستفهام هي اللي زالت؟ همزة الاستفهام هي اللي زالت من الكلمة. الهمزة الثانية التي نقلنا حركاتها، التي نقلنا بها الحركة، الهمزة التي بعد اللام، نعم، الهمزة التي بعد اللام هي التي نقلت حركتها إلى اللام قبلها، فتحركت معها بالفتح. لا. فلما ثقل تحرك الساكن وهو اللام، وزالت إحدى الهمزتين، فخفت ونقل، أي نقله واحد بعد واحد إلى أن وصل، أي ونقل، أي نقله واحد بعد واحد إلى أن وصل إلينا لدى يونس. الآن بالنقل نقل، هو بيشرح كلمة إيه؟ نقل بمعنى نقل، معناه إيه؟ معناه نقل يعني انتقل من شيخ شيخك إلى شيخك إليك ثم إلى طالبك وهكذا، ينتقل من شيخ إلى شيخ إلى شيخ هكذا، لأن كما تعلمون القراءة تقوم بالسند المتصل. يبقى انتهينا اللي هو نبه، هو طبعا انتهينا من هذا البيت، انتهينا من شرح انه قلنا ان سيدنا قارون وافق سيدنا ورش في، ونبه على كده لان الآن هي استفهامية وليست خبرية، والأصل في الخبرية ان تقرأ بالنقل، فنبه على سورة يونس لأنها استفهامية. ثم قال وقل عادا الأولى، وقل عادا الأولى بإسكان لامه، وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظلالة. طيب وقل عادا الأولى بقى، أنت تعرف علم الواوات، علم الواوات الفواصل حتى تفصل بين الأحكام وبعضها. لما تيجي تقرأ الكتاب أو تقرأ المنظومة اللي سيدنا الإمام الشاطبي لازم تشوف الواوات فين، و حتى تفصل بين الأحكام وبعضها، وغالبا غالبا الواوات هي فواصل بس أحيانا تكون عاطفة للأحكام. طيب قال وقل عادا الأولى بإسكان لامه. قال رحمه الله عز وجل في شرح هذه، في شرح هذا الشطر البيت، قال أصل الأولى عند البصريين أولى، فقلبت الواو همزة لما كرهوا اجتماع واوين كما قال أواق، وأصله الواو فصارت أولى. وعند الكوفيين الأصل وؤلا من وألا إذا نجا، أو من وألت إلى المكان إذا بادرت إليه، فأبدلوا من الواو همزة لانضمامها كما فعلوا في وجوه ووقتت، فاجتمع همزتان فقلبوا الثانية واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، ثم دخل على أولى آلة التعريف. فمن قرأ عادا الأولى أتى بالكلمة على أصلها وكسر التنوين للساكنين وكساها من زينة التنوين ما ظللها به وسترها، فليس لقائل فيها كلام، فليس لقائل فيها كلام. طبعا هذا ده شرح سيدنا الإمام. ده شرح سيدنا الإمام الشاطبي، سيدنا الإمام السخاوي في هذه الكلمة. هذا البيت كامل يعني، ده الكلام اللي شرحه في البيت. وإيش هو اللي شرحه؟ اللي شرحه إن هو بين لك أصل كلمة الأولى إزاي، كيف وردت فقط. ليه؟ لأنه بيفرض إن أنت عارف القراءة، خلاص انتهت القراءة بالنسبة لك، فهو بيوجهك لأصل كلمة الأولى. طيب نتكلم عن بعض النقاط في هذا البيت. طبعا هو قيد كلمة الأولى عادا الأولى في سورة النجم، وأنه أهلك عادا الأولى، وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظلله، وتنوينه بالكسر كاسيه ظلالة، وأضغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم، والبدء بالأصل فضل لقالون والبصري، وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا ونوصلا، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعرضه فلا. الأصل إن كل هذه الأبيات متواصلة مع بعضها. قال رحمه الله. طيب، كلمة عادة الأولى موجودة فين؟ في سورة النجم. عادة الأولى موجودة فين؟ في سورة النجم، وقيدها بكلمة عادا الأولى لإخراج مثلا كلمة لإخراج سيرتها الأولى، لإخراج إيه؟ لإخراج غير هذا الموضع منها كلمة سيرتها الأولى مثلا في سورة طه. فالكلام الحكم ينصب على كلمة إيه؟ الحكم هنا سينصب على جملة عادا الأولى، عادا لذلك قيدها عادا الأولى. قال قرأه عادا الأولى اللي هو كاف، اللي هو أشار لهم وتنونوه بالكسر كاسيه الكاف والظاء. الكاف رمز لمن؟ الكاف رمز لمن؟ الكاف رمز لمين في القراء في الشاطبية؟ رمز سيدنا ابن عامر، رمز سيدنا ابن عامر. قال يبقى عندنا كاف رمز لابن عامر، وعندنا الظاء الظاء لمين؟ الظاء لمين؟ سيدنا الإمام الشاطبي قال إيه؟ وكوفر مع المكي بالظاء معجمة، وكوفر مع المكي بالظاء، وكوفر مع المكي بالظاء معجمة. يبقى إحنا عندنا مين؟ عندنا المكي ابن كثير يعني، والشامي ابن عامر، مع الكوفيين خمسة، خمسة ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وعاصم وحمزة والكسائي بيقرأوها ازاي؟ بيقرأوها ازاي؟ بالتنوين عادا عادا. طيب هل التنوين دي كيف يقرأ؟ كيف يقرأ هذا التنوين؟ قال يقرأه بالكسر وتنوينيه بالكسر، لأن احنا عارفين النون، النون ساكنة، النون ساكنة وبعدها ألف وصل. عادا عادا وكلمة الأولى، يبقى عندنا عادا نون ساكنة هنا، بعدها كلمة إيه؟ الأولى ألف وصل ساكنة. طيب اجتمع عندي ساكنين، اجتمع عندي ساكنين، فنبه عليك، نبه هو إن الجماعة دول اللي هم مين؟ الخمسة، هؤلاء الخمسة. بقي لنا من؟ بقي لنا من من السبعة؟ مين اللي فاضل من السبعة؟ قلنا عندنا المكي وابن عامر والكوفيين خمسة. بقي لنا من السبعة؟ نافع صح، وابو عمرو. تمام، خمسة من سبعة اتنين، يبقى عندنا نافع وابو عمرو. احنا نبدأ نشوف مين اللي بيقراها الأول. قال لك هما الجماعة دول بيقراوها بالتنوين، ومع التنوين هتكسر النون لأنه لا يلتقي ساكنان. عادني الأولى، عادني عادني عادني بكسر النون، عادني الأولى. طبعا سيدنا حمزة قراءة الأولى تكلمنا عليها في موضوع النقل والسكت وهكذا. طيب ثم هؤلاء الخمسة سيقرؤون ابن عامر وابن كثير والكوفيين بإسكان لام الأولى وكسر التنوين عادة للتخلص من التقاء الساكنين وهما التنوين واللام. ثم قال وأدغم باقي القراء. وبعد كده طيب احنا عرفنا دول بيقرأوا كده، عدن الأولى، عدن الأولى، بيقرأوا بالتنوين مع كسر التنوين بسبب التقاء الساكنين. طيب دول قرأوا كده بالصورة دي، الاثنين التانيين بيقرأوا ازاي؟ كيف يقرأ الاثنين الباقيان؟ طبعا قراءة لما تكون سيدنا الإمام الشاطبي يسكت عن القراءة الأخرى، أجيبها إزاي؟ لما يسكت عن القراءة الأخرى كيف تتحصل عليها؟ لو سكت سيدنا من الضد، من الضد، تمام. لو سكت عن القراءة الأخرى بيسكت عليها إذا كانت مفهومة من الضد، وما كان ذا ضد فإن بضده غني فازح بالذكاء لتفضله. طيب لو لم تكن القراءة مفهومة من الضد، لو لم تكن القراءة مفهومة من الضد سينص عليها، سينص عليها عشان ما يحصل لكش ارتباك. ليه؟ لأن القراءة ما فيهاش اجتهاد، لأن القراءة ما فيهاش اجتهاد، مش هتجتهد وتقول اه يبقى هو مثلا ما ذكرش القراءة تانية، طب ممكن تكون كذا، طب ممكن تكون كذا، لا ما فيهاش، دي ما فيش حاجة اسمها ممكن تكون ومش ممكن تكون، هي قراءة رواية ما فيهاش اجتهاد. ثم القراءة الأخرى قالوا أدغم باقيهم، وأدغم باقيهم يعني أدغم باقيهم يعني عندنا تنوين بعد لام، عندنا تنوين بعد لام، فلما تنوين بعد لام حكم التنوين اللي بعده لام ايه؟ حكم التنوين اللي بعده لام ما هو؟ حكم ادغام. طيب هينفع ادغم في حرف ساكن؟ ينفع ادغم في حرف ساكن؟ لا صح. يبقى لازم يكون الحرف اللي بعده ايه؟ متحرك، لازم يكون الحرف اللي هضغم فيه متحرك، لان لا يصح ادغام في ساكن. يبقى من غير ما يقول لي هفهم ان اللام لازم ايه؟ هفهم ان اللام بتاعت الاولى لازم ايه؟ لازم ابو عمرو ونافع وابو عمرو دول اللي بيقرأوا بالادغام لازم يكون، لازم ان هم يقرأوا بالحركة. طب وكيف يقرؤونها بالحركة؟ كيف يحركونها؟ كيف سيحركون هذه اللام؟ بالنقل، مش ورش بقى، احنا بنتكلم على نافع وابو عمرو كامل، احنا بنتكلم على نافع وابو عمرو الوقت، لان احنا اتكلمنا عن قراءة الخمسة ثم بنتكلم الان على قراءة الباقي اللي هم نافع وابو عمرو، سيقرؤون بالادغام. طب كيف ندغم في الساكن؟ معناه ان هم يحركوا اللام. طب كيف يحركوا اللام؟ سيقرؤونها بالنقل، سيقرؤونها بالنقل، لان ما عنديش وسيله للحركه الا كده، ما عنديش وسيله للحركه الا كده. هتيجي تقول لي حرك الساكنين، اللي بتحرك الساكن الاول وليس الساكن الثاني، يبقى الساكن الثاني هيتحرك بالنقل، وغير كده هما بيحركوش الساكن الاول لان قرأوه بالادغام، ادغموه، قالوا ادغم باقيهم وبالنقل وصلهم. إذن أدغم باقي القراء ومنافع وأبو عمرو وقرأ بنقل حركة همزة الأولى إلى اللام مع حذف هذه الهمزة في حال وصلهم كلمة الأولى بكلمة عاد، لأنه قال إيه؟ قال وبالنقل وصلهم، يعني هذه القراءة تكون في حالة الوصل، هذه القراءة بتكون إيه؟ في حالة الوصل، للأسباب اللي احنا قلناها دي، للأسباب اللي احنا ذكرناها، لأنه طبعا هيقرأ بالإدغام ومش هينفع يقرأ بالإدغام اللي تقرأت بالوصل، وإذا أدغمت لابد إنك تدغم في حرف متحرك، وعندنا اللام ساكنة يبقى لابد أن نحركها. كيف نحركها؟ لابد إن احنا نقرأها بالنقل عشان تتحرك، وننقلها بالنقل إزاي؟ إن احنا ننقل حركة الهمزة التي بعدها إليها. فهذه قراءة مين؟ قراءة سيدنا نافع وقراءة سيدنا أبو عمرو رضي الله عن الجميع. فقال: وقرأ بالنقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام، حذف الهمزة في حال وصلهم كلمة الأولى بكلمة عاد وحال بدئهم بها. قال: وتهمز. قال قالون بس. وأدغم بقيمة بنقل وصلهم وبدؤهم، والبدء بالأصل في الضل، يعني هم يقرأوا بالنقل وصلا وابتداء، وصلا وابتداء. ورجع قال لك تاني: والبدء بالأصل في الضلة، يعني كل واحد هيبقى يكون على أصله في حالة البدء. والبدء بالأصل في الضلة لقالون والبصري، لقالون والبصري، لأن سيدنا ورش كده كده ينقل، سواء كان وصل أو وقف أو بدأ أو أي شيء، هو كده قاعدته في النقل. وقرأ بالنقل حركة همزة الأولى إلى اللام، حذف الهمزة في حال وصلهم كلمة الأولى بكلمة عاد وحال بدئهم بها، وليس النص على الإدغام لهما بلازم، لأنهما لما نقل حركة الهمزة إلى اللام صارت اللام متحركة بالضم، فأدغم التنوين فيها بمقتضى قواعد التجويد. هذا كلام اللي ما الشيخ عبد الفتاح القاضي، مش الشيخ السخاوي، هذا كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي. قال: فأدغم التنوين فيها بمقتضى قواعد التجويد. وقوله: والبدء بالأصل في الضلة لقالون والبصري، معناه أن البدء بكلمة الأولى بهمزة الوصل وسكون اللام وضم الهمزة على الأصل كقراءة ابن كثير ومن معه، فضل على غيره لقالون. والبدء بالأصل في الضلة ومن فضل على غيرون على غيرك قالون لقالون والبصري، والمفصل عليه هو البدء والمفضل عليه هو البدء بالنقل. وأما ورش فيقرأ بالنقل على أصل مذهبه، سواء وصل كلمة الأولى بعاد أو ابتدأ بها. ومعنى قوله تهمز واوه أي أن قالون يقرأ بهمزة ساكنة في مكان الواو في حالة قراءته بالنقل. سواء وصل الكلمة من قبلها وابتدأ بها، وأما إذا قرأها من غير نقل بأن ابتدأ بها على الأصل كقراءة ابن عامر ومن معه، فلا يهمز بل يقرأ بواو ساكنة كما تقدم. ثم ذكر الناظم قاعدة عامة لكل من يقرأ بالنقل، وهي أن كل كلمة وقع في أولها آل التعريف وكان بعدها همزة همزة قطع نحو الأولى والآخرة والإنسان، ثم نقلت حركة همزة القطع إلى اللام، فلك عند البدء بهذه الكلمة وجهان. قال لقالون البصري: وتهمز واوه لقالون، يعني الواو اللي هي بعد الهمزة بنقرأها مهموزة لقالون، حال النقل بدءا ونوصل الأولى والأولى في حالة البدء والوصل، إذا كان الأولى وعادا لؤلى هكذا إذا قرأ بالوصل. قال: وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا، يعني إيه؟ يعني كلمة مثلا الأولى والآخرة إذا بدأنا بها. قال: وتبدأ بهمز الوصل في النقل، أو كلمة الاسم اللي إحنا بنقرأها، اللي إحنا بنقرأها سيدنا حفص، سيدنا حفص بيقرأ بيس اسمه بالنقل أيضا، بالنقل الاسم. طيب لو بدأنا بكلمة الاسم أو بكلمة الآخرة أو بكلمة الأولى هنا القالون، لو قرأنا كيف نبدأ بها؟ قال سيدنا ورش، قال سيدنا الشاطبي هنا: وتبدأ بهمز الوصل، يعني ممكن تبدأ بها بهمز الوصل كده، الاسم الاسم الأولى الآخرة في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا، وإن كنت معتدا بعارضه فلا، يعني ان كنت انت تعتبر العارض دون، يبقى نحذف همز الوصل ونبدا باللام، الاسم لولا لاخره، دي الوجهين المقروء بهم في حاله البيت. طيب هنا تنبأ أيضا، قال: وينبغي أن تعلم أنك إذا قرأت الورش الأولى والآخرة وكلمة الآن المجردة من الاستفهام الخبري يعني، وأردت البدء بهذه الكلمات، هنا تنبيه لسيدنا ورش: لو أنت بدأت بسيدنا ورش بكلمة الأولى والآخرة وهذه، قلنا لك وجهين: إما أن تبدأ بألف الوصل أو باللام، إما أن تبدأ بألف الوصل أو باللام المجرد. قال: وأردت البدء بهذه الكلمات وأمثالها، فإذا نظرت إلى الأصل وغضضت النظر عن حركة اللام العارضة وبدأت بهمز الوصل، فلك في البدل الأوجه الثلاثة. يعني لو بدأنا بهمز الوصل كلمة الأولى والآخرة، يبقى تقول الأولى الأولى الأولى. لا، الكلام ده لو بدأنا به، لو بدأنا معلش النت بيفصل، النت بيفصل، صوت في صوت الآن؟ لا، ما هو النت فصل، خرجت ورجعت. يقول: قلنا أن سيدنا ورش إذا قرأ بكلمة الآن والآخرة وما شابهها يعني، إذا بدأ بهما فتبدأ بألف الوصل أو باللام، تبدأ بألف الوصل أو باللام. ألف الوصل مثلا تقول الأولى. طيب في حال لو بدأنا بألف الوصل، يكون لك ثلاثة البدل في هذه الكلمات: الأولى الأولى الأولى، هكذا. أما إذا بدأت باللام فقط، يبقى مالكش إلا القصر في البدل الأولى أو ما شابهها، أو ما شابه. قالوا: هذان الوجهان وهما البدء بهمز الوصل والبدء بالحرف الذي بعدها جائزان لجميع القراء. طيب للأسف النت عمال يفصل. طيب احنا نختم هذا الباب بسرعة، آخر شيء نتكلم فيه في هذا الباب اللي هو ملخص هذا الملخص كلام ملخص الكلام في كلمة عادن الأولى، ملخص الكلام في كلمة عادن الأولى. قال الإمام الشيخ عبد الفتاح القاضي: قال: خلاصة ما يقال في عادة الأولى أن ابن كثير وابن عامر الكوفيون قرأوا عادة الأولى بكسر التنوين وسكون اللام عادني الأولى في حال وصل الأولى بعادة، فإذا وقفوا على عادة وابتدأوا بالأولى أتوا بهمز الوصل مفتوحة مفتوحة وأسكنوا اللام بعدها الأولى هكذا، وبعدها همزة مضمومة فواو ساكنة. وأما نافع وابو عمرو فيقرأان بنقل حركة الهمزة الأولى إلى اللام قبلها وحذف الهمزة مع إدغام تنوين عادا في لام الأولى، غير أن قالون يقرأ بهمزة ساكنة بعد اللام المضمومة بدلا من الواو عادا لؤلا عادا لؤلؤا، وهذا في حال وصل الأولى بعاد. فإذا وقف على عاد وابتدأ بالأولى فلقولون ثلاث أوجه كما قلنا: ألؤلأ بهمز الوصل وبعدها لام مضمومة وبعد اللام همزة ساكنة، الثاني لؤلأ لو بدأ بها يعني قال لو بدأ بكلمة الأولى سيدنا قالون نقرأ بالنقل ألؤلأ أو لؤلأ بلام مضمومة وهمزة ساكنة وترك همزة الوصل، الثالث كقراءة ابن عامر بالتحقيق الأولى والورش عند البدء بوجهان: الأولى الأول يعني يبدأ بهمز الوصل كما قلنا الأولى مع ثلاث البدل، الثاني يبدأ باللام مع قصر البدل. وهذا ملخص الكلام في كلمة عدن الأولى، ويعتبر انتهى هذا الباب. ده لسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف المكسر واقف ولا ايه. طيب، هو لسه بيت واحد في هذا الباب، لكننا طيب لو قرأنا كلام السخاوي الموضوع هيطول شوية، لو قرأنا كلام السخاوي الموضوع هيطول. خلاص إن شاء الله نعمل لهم حلقة جديدة، نعمل لختم الباب وملخصه، نقرأه في حلقة جديدة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.